الصحابة كلهم أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ العلماء رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلي. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. يعني يقول الشيخ رحمه الله تقدم على أن الاستئذان إذا جاء الإنسان بنفسه، الذي تقدم إذا جاء الإنسان بنفسه، وقد تقدم حكمه على أنه يستأذن ثلاثة: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام. الاستئذان الأول يكون بعد ذلك يقول أدخلوا إلى آخره. طيب هنا لا، هنا إذا كان الإنسان دعاه صاحب المنزل، دعاه صاحب المنزل، هناك جاء بنفسه الذي تقدم سابقا، جاء الإنسان بنفسه إلى دار أخيه المسلم. وأما هنا الذي يتكلم عليه الشيخ: إذا جاء الرجل دعاه صاحب المنزل هل يسلم أو لا يسلم؟ فقال الحديث جاء على أن أبا هريرة رضي الله عنه لما دخل الرسول وجد لبنا يعني في بيته كثيرا عليه الصلاة والسلام، فقال أبا هرد أو كما قال عليه السلام: ادعوا لي أهل الصفة اشربونا من هذا اللبن. أهل الصفة وهم أهل المجلس الذي في المسجد، لأن يبنون المسجد ويبنون فيه محلا لمن يريد أن يبيت بالليل أو يقيل بالنهار، يعني أوضة غرفة بجانب المسجد، نعم، يسمونها صفة المسجد للفقراء. فكانوا أهل الصفة ينزلون في ذلك الذين ليس لهم أهل، المهاجرون الذين أهل في بلادهم، وجاءوا بنفس مثل سيدنا أبو هريرة جاء من بلاد الزهران من فوق الطائف، فكان وحده فقط، ترك أهله وترك مهاجرا إلى المدينة خوفا على دينه وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هو رئيس أهل الصفة. فناداهم فلما جاءوا قالوا: السلام عليكم، استأذن. فمنه هنا يعلم على أنه مطلقا سواء كان دعي أو هو جاء بنفسه لا بد من الاستئذان. نعم. طيب هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: وروي عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك إذن. وقال محمد: إذا جاء مع الرسول، إذا جاء مع الرسول يعني مع الذي أرسله صاحب الدار، صاحب الدار زيد قال لعمر: اذهب إلى بكر فناده. فإذا جاء معه يكون إذنه، وإذا جاء من غير الرسول المرسل فلا بد من الاستئذان. نعم. وقال محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنهما. باب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند الكشائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن السراج الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وتستمع سوادي حتى أنهك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن عبد الرحمن بن زياد عن الحسن بن عبيد الله. إيش قال زياد؟ نفس الحديث، أقرأ الحديث. إذنك علي أن ترفع الحجاب وتستمع سوادي حتى أنهك. إذنك علي، إذنك علي أن ترفع الحجاب، يعني السترة الذي يجعلونها في الباب، كانوا يجعلون على الباب سترة. نعم. وتستمع سوادي حتى أنهاك. حتى أنهاك، فإذا نهيتك عن الدخول لا تدخل، لأن الإنسان قد يكون عريانا، قد يكون مع أهله كذا يباشر أهله، قد يكون جامع أهله، ولا بد من الرسول يعلمنا الأدب، لا بد أن الإنسان إذا جاء على إلى بيت إنسان يدق الباب، ثم بعد ذلك يقول: السلام عليكم، أدخلوا. فإذا قاله تفضل أدخل خلاص، وإذا اصبر قليلا يا شيخ، ربما النساء يقمن من المحل أو كذا، لكن يصبر. نعم. طيب. والسواد السرار. وليه؟ السواد السرار. يقال ساودت الرجل سوادا ومساودة إذا سررته. إذا سررته يعني بينك وبينه خبر لا يعلمه الناس، أردت أن تكلمه بكلام لا يعلمه الناس. قال أبو عبيد: ويجوز الرفع هو بمنزلة جوار وجوار، فالجوار المصدر والجوار الاسم، وهو من إدناء سوادك من سواده، وهو الشخص، فإن السواد لا يكون إلا بإدناء السواد من السواد. باب كراهية أن يقول أنا. قال أخبرنا عبد الواحد السواد. السواد يعني لأن الرجل لما يمشي في الشمس يكون ظله أسود، وإذا مشى كذلك في السراج يكون ظله أسود، فلذلك يقول سواد. سواد، رأيت سوادا، يعني رأيت سواد رجل بعيد. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه أنا كرهه. لابد الإنسان يعلمنا الرسول على أن الإنسان إذا جاء إلى بيت إنسان واستأذن وقال صاحب الدار: من بالباب؟ ويقول: أنا زيد بن عبد الله، أنا عبد الفتاح بن حسين. راو يبين نفسه، ما يقول أنا كمان. لازم الإنسان يوضح: أنا فلان بن فلان، أريد الاستئذان عليكم. يبين بنفسي، أما يقول أنا، ما بين نفسه كمان أنا. نعم. هذا حديث متفق على صحته. فكأن الرسول لما قال أنا يعني استهتارا بهذا الرجل الذي جاء يستأذن وقال أنا، لابد أن يقول يقول أنا فلان ابن فلان. قد يرضى صاحب المنزل يدخله، وقد لا يرضى، ربما لا يحب أحد أن يدخل عليه، فيبين نفسه. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا عمرو بن حكام قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من هذا؟ في دين كان على، يعني أريد أن أسارره في دين كان على أبي جابر بن الذي توفي وارده في غزوة أحد، جابر بن عبد الله بن حرام، جابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنه، مات ومات والده مستشهدا في ايه في غزوة احد، نعم، وكان عليه دين، فجاء يقول للرسول كيف افعل في دين والدي، يعني معناته يساجره، نعم. قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على ابي، فدققت الباب فقال من هذا؟ قال قلت انا. قال عليه السلام انا كأنه كرهه، يعني كره الرسول قوله انا، يعني ما بينت من انت، لابد ان تبين نفسك، نعم. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن هشام بن عبد الملك، واخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن ادريس كلاهما عن شعبة. وقيل يحتمل ان تكون كراهيته من اجل تركه الاستئذان بالسلام، ويحتمل ان يكون من اجل ان قوله عليه السلام من هذا كان استكشافا للابهام، وقوله انا لم يكن يزول به الاشكال والابهام، لان المكانية تكون بيانا عند المشاهدة لا مع المعاينة، لان الرسول قال من هذا، فيقول انا فلان، انا زيد، انا خالد، انا بكر، فلما قال انا ما وضح من هو، نعم، فلذلك الرسول كره، قال انا، نعم. فكان وجه الجواب ان يقول انا جابر ليقع به التعريف ويزول الاشكال، نعم. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبة له، فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام في واو بعد الراء، لا ما في، مشربة يعني على المحل اللي فوق، اخر طبقة، يعني احنا نسميه مبيت، اخر طبقة، الغرفة الاخيرة سمى مشربة، نعم. فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، ايدخل عمر؟ فقد جمع بين السلام والإبانة عن الاسم، وهو كمال الاستئذان. شو سيدنا عمر كيف رضي الله عنه؟ السلام عليك يا رسول الله، أنا عمر. باب المصافحة وفضلها وما قيل في المعانقة والقبلة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عمرو بن عاصم، قال حدثنا همام عن قتادة، قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. طبعا هكذا، السلام عليكم، المصافحة، نعم. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا ابن أبي شعبة، قال حدثنا ابن نمير عن الأجلحي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. فيصافحان بعضهم بعضا، فيصافح أحدهما الآخر، أحدهما لإيه الآخر، نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق، يعني غريب، يعني رواه واحد في الطبقة، نعم. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن البراء، وابن نمير هو عبد الله بن نمير، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفه التشهد، علمني التحيات، نعم. وقال عبد الله بن مسعود من تمام التحية المصافحة، وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه، وروي عن أنس قال يعني فعل هكذا، يكون من باب الحديث المسلسل. نعم. وروي عن أنس أنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. لا، شوف هذا هو. قال: لا، الإنسان يعمل بما جاء عن الرسول. قال: يسوي كده له لما يجي يصافحه، يسوي كده له؟ قال: لا، لأن هذا الانحناء لا يكون إلا لله. السلام عليكم. كل واحد مثل البدو. شفت البدو كيف؟ كيف البدوي الحين لما يقابل البدوي قال عنده جوا البدو، لما يقابل البدوي ما يفعل هكذا. السلام عليكم. العرب ما أبدا ما ينحني إلا الأعاجم، العجم كده يرخي نفسه. ما هذا عند العرب لا يجوز، لا يكون الانحناء إلا لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. نعم. ها، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: نعم. نعم، شوف، يأخذ بيده، السلام عليكم، هذا يمد، هذا يمد يده. نعم. والالتزام هو المعانقة. نعم. وكره قوم المعانقة ورخص فيها قوم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: جاء الحسن بن علي فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عانقه من باب المحبة والسبقة، لأنه ابن بنته، ابن بنت الزهراء سيدة فاطمة. نعم. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن الجراح المروزي، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر، قال: أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سارة الحافظ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا إبراهيم بن يحيى المدني، قال: حدثني أبي يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرأ الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا فيجر ثوبه. قرأ الباب، يعني فعل هكذا، قرأ الباب، فقام إليه الرسول يجر ثوبه. نعم. فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. قال أبو عيسى: هذا يعني عريانا يعني ساتر العورة فقط، ساتر العورة فقط. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه. وروي عن جعفر بن أبي طالب في قصة رجوعه من أرض الحبشة، قال: فخرجنا حتى أتينا المدينة. هذاك الأول الحسن، هذاك الأول حسن. الثاني من هو؟ الأول الحسن، لأنه ابن بنته، والثاني زيد بن حارثة. زيد بن حارثة ابن من؟ ابن سيدنا زيد الذي هو حب رسول الله، حب رسول الله. زيد بن حارثة الرسول اعتقه، وهذا ابن عتيقه، ابن عتيقه. نعم. وروي عن جعفر بن أبي طالب في قصة رجوعه من أرض الحبشة، قال: فخرجنا حتى أتينا المدينة، فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقني. لأن جعفر إيش يكون قريب مع الرسول؟ ابن عمي، أخو علي. سيدنا جعفر أخو علي بن أبي طالب، أخو تدار حقه. فصار جعفر ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعتنقه الرسول لما جاء من ايه. فهذا دليل على انه القريب يعانق، بشرط ان لا يكون هناك تعانق شهوة. واحد امرد وانت رجال كبير، جيت تعانق ولقيت المسخرة وقلت حيا. تبي يا شيخ، في بعض الناس كثير كده يفعلوا، يكون واحد امرد جميل يقول لك والله أنا جاء يعانق ويسلم عليه، لا لله بل للشيطان، نسأل الله السلام. نعم. فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقني، ثم قال: ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر. لأن الرسول حصل له سروران، سرور بفتح خيبر، خيبر فتحها المسلمون وصارت تبع الإسلام، وسيدنا جعفر جاء في ذلك الوقت فقال الرسول حصل لي سروران، هل أنا أفرح بخيبر أو بمجيء ابن عمي الذي هو يعني معناته الذي هو جعفر رجع من هجرة الحبشة رضي الله عنه. نعم. ووافق ذلك فتح خيبر. نعم. وافق مجيء جعفر فتح خيبر في وقت واحد. فقال الرسول أنا أفرح بأيهما. نعم. وعن البياضي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه. فقبل ما بين عينيه، هنا شوف قبل ما بين عينيه. نعم. ودخل أبو بكر على عائشة وهي مضطجعة قد أصابها حمى، فقال كيف حمى يعني فنس، أصابها حمى فنس ابنته. نعم. فقال كيف أنت يا بنية، وقبل خدها والدها. وقال زارع وكان في وفد عبد القيس فجعلنا نتبادر بين رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله. وعن تميم بن سلمة قال لما قدم عمر رضي الله تعالى عنه الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح فأخذ بيده فقبلها، قال تميم كان يرون أنها سنة. وقال الشعبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصافح بعضهم بعضا، يصافح بعضهم من غير تقبيل، من غير تقبيل. نعم. وإذا جاء أحدهم من سفر عانق صاحبه. وقدم سلمان فدخل المسجد فقام إليه أبو الدرداء فالتزمه، وقال عمر بن ذر كنت إذا ودعت عطاء بن أبي رباح التزمني بيده وضمني إلى جلده. قال حميد بن زنجوية قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المعانقة والتقبيل، وجاء أنه عانق جعفر بن أبي طالب وقبله عند قدومه من أرض الحبشة. كيف نحملها؟ كيف نحمل الحديثين؟ حديث يقول عانق وحديث يقول لم ما عانق، فنحمل الحديث الذي يقول عانق إذا كان هناك قريبا لك وليس هناك فيه شهوة شيطانية، وأما إذا كان هناك فيه شهوة شيطانية لا، الأحسن لا تطيع الشيطان، لا تطيع عليه الشيطان. نعم. وأمكن من يده حتى قبلت، وفعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بمختلف، ولكل وجه عندنا. فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه الملق والتعظيم. أيوة الملق والتعظيم يعني باب الافتخار وهو بالتعظيم الذي لا يجوز إلا لله، كذلك إذا كان للشيطان والعياذ بالله يكبره لجل الشهوة. نعم. فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه الملق والتعظيم وفي الحضر، فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله ومن قبل فلا يقبل الفم ولكن اليد والرأس والجبهة، وإنما كره ذلك في الحضر وإنما الوجه والجبهة. نعم جبهة والوجه. نعم. وإنما كره ذلك في الحضر فيما يرى لأنه يكثر ولا يستوجبه كل أحد، فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض ووجد عليه الذين تركهم وظنوا أنه قد قصر بحقوقهم وآثر عليهم، وتمام التحية المصافحة. نعم. يعني يقول في الحضر إذا كان غير مسافر لا تقبله، لا تقبل يعني لا تقبل ولا تعانق إلا إذا كان جاء مجيئه من سفره مجوزه، أما إذا كان في الحضر من غير سفر فلا، وأن يكون بعيدا عن الشهوة، أكبر شيء بعيدا عن الشهوة، لأنه في كثير ناس خبثة يعني إذا جاء واحد قادم وهو أمرد جميل ولا كذا يقول لك أنا والله أبغى عنه. الشيطان جاء له والعياذ بالله، نسأل الله السلام. هذا حرام، حرام عليه. نعم. باب التسليم عند القيام. ما في الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرسول يعلمنا عليه الصلاة والسلام جزاه الله عنا خير الجزاء وشفعه فينا بيعلمنا الآداب، جزاه الله عنا خير الجزاء. ولا بد لطالب العلم أن يتمسك بآداب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يتركها، مو بس يسمع ويترك، لا، لازم يتمسك بها. ولا يختلط بالنساء الأجنبيات الذي يجوز له نكاحهن، ولا بالأمرد، لا تصحب الأمرد مرتج الكفن زي ما يقول ابن الوردي، لا تصحب الأمرد مرتج الكفن، صاحب لقليه جيك الشيطان والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. ولا تعانقه ولا كذا ولا كذا، ولا المرأة الأجنبية ولا تجتمع بها في المجلس، حرام عليك. النظر من دواعي الزنا، نسأل الله السلام. طلاب العلم الآن يأكلون مع النساء الأجانب ويضحك معهن، نسأل الله السلام. نعم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى: وأدمنف بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تعالى: وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي وما وكلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم، وقيل ما جعلناك كفيلا لم تؤخذ بهم، وقيل ما جعلناك كفيلا لهم تؤخذ بهم. قاله الكلبي. وقال الشاعر: ذكرت أبا أروى فبت كأنني برد الأمور الماضية وكيل، أي كفيل. الوكيل هو الكفيل. شوف، الكفيل يحصل له الضرر إن كان الكفيل يفعل شيئا، إن كان المكفول يفعل شيئا، ممنوع. ربما بعدين يأتي يفعل المكفول شيئا بعدين، من قبل هذا يا شيخ، هذا مو نحن منعنا لا يفعل كذا. فالكفيل يحصل عليه ما يحصل على المكفول. فأنا أكفل إنسانا والحكومة تمنع تقول لا يفعل كذا وهو يفعل ذلك، كيف أنا أكون؟ جاء واحد عدو لي أنا أو له، قال أنا أوريهم، أنا أروح الحكومة وأقول شوف كذا، هذا كفله وهو يفعل كذا الذي أنتم منعتم منه. يصير جاء الضرر على من هذاك فعل المعروف على أنه يكفله حتى يبقى يشتغل في البلد. نعم. وهذا راح فعل الشيء الممنوع الذي منعه لإيه الحكومة، نسأل الله السلام. واحد زاد، احنا الآن طالب العلم الحكومة مشروط عليه على أنه يقيم في مكة لطلب العلم، لا يفعل كرجة، فأنا أكفله بعد ذلك هو يسوي كرجة. قال أنا في عدو عندي، المرء لا يخلو من ضد ولو حاول العزلة في أعلى جبل. لو تروح عند تجلس لحالك مفرد في جبل النور، هناك واحد يقول شوف ما راح هناك، بخيل ما يبغى الناس يأتوا إليه، يشربوا الشاي عنده ولا يأكلوا عنده، شوف ليه راح هناك بعيد، بخيل. المرء لا يخل من ضد ولو حاول العزلة في أعلى جبل، لابد لك من ضد. حتى الرسول ضده كانوا يقولون مجنون ساحر، وحاشا عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يفعل ما يقوله الشرع، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأنا أكفلك بأنك أنت لا تفعل كذا وأنت تفعل كذا، بعدين متجيب المضرة لي، على أحسن أن أنا أفك الكفالة، أكون أبات مسرورا، أبات في الليل مسرورا، ما أكون الحكومة يقبض عليه، هو يعمل ويأتي بعدين المسؤولية عليه. نعم، نسأل الله السلام. نعم. قوله تعالى: وربك أعلم بما في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين هناك هناك على بعض. الآية الأولانية الرسول الله يقول لرسوله وما إيه وجعلناك عليهم وكيلا. الرسول يحب أن كل الناس يكونوا مؤمنين. الرسول يحب أن يكون الناس كلهم مؤمنين، لكن هم الذي ما وإذا لم يؤمن الذي لم يؤمن الرسول يغضب، يعني يحصل في قلبه عدم السرور، يبغى الناس كلهم يدخلون الجنة، يبغى كل من دعاه. فالله قال له لا تتعب نفسك ولا تحزن نفسك، ما جعلناك عليهم كفيلة، الذي يطيعك يدخل الجنة والذي يطيعك يدخل النار. أنت لا لعلك باخع نفسك على آثارك، لعلك باخع يا محمد قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تبغى الناس كلهم يصيروا يدخلوا الجنة، ما تبغى النار تأكل من أحد. الرسول يبغى الناس كلهم يكونوا مؤمنين عليه الصلاة والسلام. نعم، يحب أن الأمة أمة الدعوة كلهم يدخلون الجنة. فالله يقول له لا تتعب نفسك، الذي أردنا له الجنة يؤمن والذي النار لا تتعب نفسك. نعم طيب، وجعلناك عليهم كفيلا. نعم، قوله تعالى وربك أعلم بما في السماوات والأرض. يوم القيامة ما نسأله ليه هذا ما آمن،